الله المالك رحمه الله تعالى المسمات بالخلاصة وجزته مسمى بالخلاصة خلاصة يعيبا ألفية ابن مالك وفاترا عن حفظها وفهمها أما تراها قد حوت فضائل كثيرة فلا تجر في حكمها وازجر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها اسمها خلاصة فإذا قال لك قائل لا تحفظ هذه الألفية يقول صح الخامس والرابع اسمها خلاصة صح اسكت ما لك خير في هذا فهذه نفع الله بها الأمة منذ ألفها الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى إلى الآن لا زال طلاب العلم أو طلاب علم النحوي يستفيدون منها ويفتح الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الفن لسبب حفظها وقراءتها ودراستها ولا زالوا يخدمونها شرحا وتحشية وتقريرا وما إلى ذلك فأخذنا فيما مضى قوله قال محمد وقلنا ما إعراب هذه الجملة فعل وفاعل فعل وفاعل ولماذا عبر بقال ولم يقل يقول فعلى أساس أن بعض شراحي أو بعض من خدم الكتاب يقول إن هذه الخطبة مؤخرة من الكتاب أو من العجوزة لأنه عبر بقال فلماذا أشرنا فيما مضى لماذا لا يدل على هذا بل هو بالعكس هي مقدمة الخطبة مقدمة على الكتاب على الأرجوزة لماذا استثنانا على هذا بقوله وأستعين الله في ألفية يعني هذا الذي يلي يأتي يرد هذه الفكرة وأيضا لماذا قال ولم يقل يقول لماذا قال قال ولم يقل يقول المفروض أنه إذا كان في مستقبل يقول ما السبب لأن جزمه أو نيته ووثقه بربه حمله على أن يتحدث بما مضى كما في قوله تعالى أتى أمر الله على المستقبل وأتى صيغته به بصيغة الماضي لإفادة أنه محقق والإمام هذا لما يعني تأكد رجاؤه من أن الله سبحانه وتعالى سيسهل له هذه المنظومة عبر بقال تحقق إشارة إلى تحقق رجائه بذلك قال محمد هو ولماذا صرح باسمه والمفروض مثل هذا الإنسان يخفي عمله ويخفي اسمه لئلا يعرف ما السبب أيوه لهذا ليه من باب النصح لطلاب العلم لأنه في مثل هذا إخفاء الاسم مضرة يقول هذا كتاب مجهول الهوية هذا ما له مؤلف منه ما ندري فإذا سمى اسمه ومعروف بين العلماء ابن مالك في هذا الفن فإنه يتشجع لحفظها والفهمها إلى آخره قال محمد ولماذا أتى بقوله هو ابن مالك هو ابن مالك وقلنا هذه الجملة ما موقعها من الإعراب هو ابن مالك أولا إعرابها ما هو مبتدأ وخبر وموقعها ها؟ لا قال محمد هو ابن مالك لا ما يجي هذا ما يجي ها سنتي محمد هذا معرفة الجملة بعد المعارف تكون ايه الجملة بعد المعارف ما موقعها أحوال وبعد النكرات صفات وهذا ما هو خلاف هذا إذا نقول إيه إما نقول جملة مستأنفة بيّن به ما السبب الذي أتى من أجل هذه الجملة لماذا أتى بهذه الجملة تمييزا وفصلا بينه وبين من يشاركه في محمد في اسم محمد إذا هي جملة مستأنفة وحالية هو محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك هذه الجملة إيش موقعها من الإعراب هذا هو مقول القول وقلنا من هنا إلى آخر الكتاب وهذا يعني قلنا المحنى إلى في بيتين قال بعضهم أحاجيتكم معشر جمع النبلاء المعربين مفردا وجملا ما ألف بيت غير شطر نصبت بوتد منها رقيت من العلا هذا يشير إلى هذا ما قلنا إيه فسرنا الوتيد ها هذا في علم العروض ستسرونه إيه؟ ماذا يسمونه؟ وتيد مفروض. وهو كلمة قال، قال هذا كل إلى آخر الكتاب نصبه نصبة واحدة. ولذلك نرى الجمل الآتية في الإعراب نقول محكي وكذا، هذا هو أصله. وأما تفصيله في الإعراب نقول هذا في محل حال، وهذا صفة، وهذا مقدم، وهذا مؤخر. هذه من باب بيان يعني أصل الإعراب. وإلا فهو من هنا إلى الكتاب ختمه بقوله قال محمد، قال محمد بن مبارك أحمد رب الله خير مالك أحمد. ولماذا اختار قال بعض أهل العلم بلاغة، وهناك في مسألة في من علم البلاغية يقولون قال محمد الظاهر أن هن هنا اختلفوا هل فيه ماذا التفات أم لا فيه التفات. ما وجه ذلك؟ قلنا إن قدرنا متعلق البسملة أقرأ أبدأ أكتب فهو يكون من باب الالتفات، لأن قال محمد اسم ظاهر، وإلا ليس من باب هذا. هذا على هذا جرى لي الجمهور. وأما السكاكي فيرى أن ما وقع خلاف الظاهر في مثل هذا تقول أنت قلت، ما تقول قال محمد. فإذا وقع في مثل هذا يسمى التفاتا في مذهب. والالتفات هو تغيير الأسلوب من الغيبة إلى التكلم، ومن التكلم إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة. هذا إيه؟ أن المفروض يقول قال ما قلت، فيقول قال محمد، فيقول هذا التفات على مذهب السكاكي وعلى مذهب غيره. إلا إذا قدر متعلق لي البسملة أقرأ بصيغة التكلم فيكون التفاتا، إلا فلا يلزم. أحمد رب الله خير مالك أحمد رب الله، ما إعراب هذا؟ قلنا أيوة هذا موقع الجملة، لكن أحمد رب الله كيف نعربه؟ أحمد، وأين فاعله؟ ضمير مستتر وجوبا ولا جائزا؟ ولماذا وجب؟ لأنه لا يحل محله ليه؟ الاسم الظاهر. أحمد رب الله أحمد رب الله، ربي إيش موقعه؟ مفعول به إيه؟ لأحمد. ولفظ الجلالة بدل عطف يعني إلى آخره. فيكون رب الله خير مالك، لماذا نصيب خير مالك؟ منصوب على حالية أو صفة، يعني على قول إيش إنه أصله أخير وأشر إلى آخره، مختصر خير مالك. وبين مالك الأول ومالك الثاني قلنا فيه من علوم البلاغة أو من علوم البديع ما يسمى بالجناس التام، وهو أن يأتي لفظ مشابه للفظ والمعنى مختلف. لأن مالك أحمد رب الله خير مالكي، هذا هو لله سبحانه اسم لله تعالى خير مالكي. وهناك مالك اسم والدي أو جدي محمد بن عبد الله ابن مالك. وأستعين الله في أنفية، وأستعين الله في أنفية أستعين، قلنا إن هذه التصفة للصرفية أصله أستعين إلى آخره. أستعين الله، الله هذا مفعول إيه؟ لأستعين، أستعين الله في ألفية، في ألفية. قلنا تكلمنا هنا يعني توجيهين، وجهناهم توجيهين، ما هما؟ يحتمل أن يكون في ألفية نسبة إلى ألف بيت، وهذا ظاهر. ألفية هي ألف بيت، قال محمد بن مالك أحمد رب الله خير مالك بيت واحد. ويحتمل أن يكون لأن مشطورة مشطرة مشطورة من مشطور الرجز فيكون إيه؟ ألفين. إذن ولماذا لم يقل ألفينية؟ لأن القاعدة عند النحاة كما سيأتي هو في آخر في باب النسب، وعلامة تثنية تحذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصح وجب، يعني إذا نسب إلى المثنى يثنى إلى مفرده، وكذلك إذا نسب إلى الجمع ينسب إلى مفرده. في ألفية وأستعين الله مقاصد النحوي، مقاصد النحوي بها محوية، مقاصد النحوي بها محوية. هذه الجملة إيش موقعها؟ مقاصد النحوي بها محوية. أولا إعراب مفرداتها ما هو؟ مقاصد إيش إعرابه؟ مبتدأ، مقاصد مضاف والنحوي مضاف إليه. بها محوية، بها محوية، قلنا الباء بمعنى إيه؟ بمعنى فيه، فيها أي في هذه يعني الكتيب هذه الأرجوزة، فيها محوية أصله قلنا إيه؟ محوية اجتمعت لأنه مفعول، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وألغمت في الياء وصار محوية أي مجموعة. وهنا تكلمنا أن هذا يخالف ما في آخر الكتاب، كيف مخالفته وما هو في آخر الكتاب؟ أيوة، قال إيش؟ قال وما بجمعه أنيت قد اكتمل نظما على جل المهمات اشتمل. هناك قال جل المهمات، وهنا قال مقاصد النحوية أي كل مقاصد النحوية. فقلنا ما التأويل أو ما الجمع بينهما؟ أن يحمل أن يفسر ما هنا بما هناك. إذن هنا على هذا المضاف نقول ماذا؟ مقاصد النحو أي جل مقاصد النحو، ما هو كله، لأنه ترك أبواب كثيرة لم يذكرها، بينما السيوطي ذكرها في ألفيته وكذا غيره، هو اختصر فيها، اختصر أو قصر فيها. مقاصد النحو إذن معناه إيش؟ جل مقاصد النحو، مقاصد النحو بها محوية. ولماذا لم نفسر ذاك بهذا؟ ما السبب؟ قلنا لأن الواقع هو هذا، لو كان الواقع وافق ذاك وذكر المقاصد النحوية كلها لقلنا هذا أول ما في الآخر بهذا، لكن نقول الواقع هو ذكر جل المقاصد لا كل المقاصد. إذن مقاصد النحو بها محوية أي فيها محوية مجموعة، مقاصد النحو محوية. وإيش؟ إيش قال بعدهم؟ وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. ما في مصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين هو؟ قبله مصلي إيش أرابه؟ منصوب على الحالية. أين صاحب الحالي؟ ضمري الفاعل استعين. وأين عامل الحالي؟ عندكم في قاعدتان لا تعرفونهما أو كثير منكم جاهل بهما، عامل الحال وصاحب الحال، لا بد من التنبه لمثل هذا. نقول عامل الحال ما هو؟ ها؟ فيه؟ أين الفعل؟ أستعين، الفعل هو العامل الحال وفاعله صاحب الحال. أستعين مصليا على الرسول المصطفى، على النبي المصطفى في نصفه ونصفه في هذا. النبي قلنا نبي من النبوة أو نبي من النبأ، نبي أو مخفف نبي فصار نبي. ولماذا سمي بهذا؟ لأنه من النبأ هو الخبر، مخبر عن الله اسم المفعول، مخبر عن الله أو مرفوع القدر عند الله، رافع قدر من تبع سنته. سبب في ذلك يعني النبي المصطفى، ومصطفى أصله قلنا إيه؟ مصطفى افتعال، افتعال. ولذلك قال في آخر الكتاب هو نفسه طات افتعال الرد إثر مطبق في الدان وزد والدكيد دالم بقي، فلذلك أبدل التاء الافتعال طاء فصار مصطفى، مصطفى على النبي مصطفى وآله المستكملين الشرف، وآله المستكملين الشرف. وجهناه بتوجيهات تقريبا، ما هي؟ المستكملين السين والتاء إما أصليتان بمعنى للطلب، أي الطالبين كمال الشرف مستكملين الشرف، أو زائدتان فيكون المعنى إيش؟ الكاملين. وعلى هذا فالشرف لماذا نصب؟ تميز ابن الزخافي في الشرف، وعلى الأول إذا قلنا أصليتان يكون منصوب مفعولا به منصوب. وأيضا له ضبط آخر الشرف، ما هو؟ الشرفاء. وعلى هذا فيكون إيه؟ جمع شريف، ويكون صفة ثانية صفة أخرى. لماذا؟ للمستكملين، المستكملين الشرفاء. وأين مفعول المستكملين؟ حذف للتعميم، أي كل شرف يعني المستكملين كل خير أو كل يعني شرف قدر له للتعميم. وأستعين الله في ألفية مقاصد أنه بها محوية تقرب الأقصى، تقرب الأقصى. في الحقيقة إن هذا يسمونه سميع علماء البلاغة مجازا عقليا، وذلك تقريب الأقصى من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقرب إلى الطالب وفهمه الله سبحانه وتعالى، ونسبها مجازا لهذه الألفية تقرب الأقصى. الأقصى هذا قلنا إيه؟ اسم تفضيل. وما المراد هنا؟ هل يراد التفضيل أم لا؟ قلنا يحتمل شيء، يمكن أن نقول تقرب الأقصى، أي الأقصى بعيد أبعد. واعترض بعضهم فقال إن ربما يقرب الأقصى أقصى ويترك المهم هنا القاصي ويغفل عنه. وقالوا لا، بل إذا اعتنى بتقريب الأبعد فعنايته بالبعيد من باب أولى. وهؤلاء قالوا إيش؟ لا يحتاجون أفعال تفضيل. وهو الثاني والآخرون قالوا إن الأقصى بمعنى القاصي، يعني لأن المطلوب لطالب العلم أن يبدأ هنا بالقريب منه بقاصي ثم ينتقل إلى ذاك. إذن الأقصى بمعنى القاصي على هذا القول. وعلى قول الأول الأقصى اسم تفضيل، وإنما عبر نبه بالأقصى من باب أولوية، لأنه إذا اعتنى بالأولى فيكون هذا من باب أولى. طيب، تقرب الأقصى بلفظ مجزي، بلفظ مجزي، تقرب الأقصى بلفظ مجزي، الباء ما معناها؟ بمعنى مع. وذلك أن المقصود أن مع وجازة لفظها فإنها تقرب ما شاء الله علوما جما. وهذا ويحتمل أن تكون الباء سببية. لماذا؟ لأنه ربما يكون الإيجاز سببا في الفصاحة والإفهام أكثر. مثلا جاء زيد فأكرمته، هذا الضمير يرجع على من؟ على زيد، واضح ما يحتمل غيره. جاء زيد فأكرمت زيدا، لو قلت هذا اشتباه، يمكن أن تريد زيدا آخر. إذن الإيجاز الضمير أقل، هذا ضمير حرف واحد أكرمته، وزيد ثلاث حروف، مع وجازته كان الأول أفيد من الثاني، لأن الثاني يحتمل أن يكون زيدا آخر ويحتمل أن يكون هو. فالحاصل أن الإجازة أحيانا يكون هذا، وكتاب ابن مالك يكون من هذا القبيل، يعني أنه يوجز اللفظ ويشحن فيه معاني كثيرة بحيث يستفيد الطالب يعني غرضه منه. وأصاب لفظ مجاز وتقتضي رضا بإيه وتقتضي ما إيش قاله، وتبسط البذلة. ما معنى تبسط البذلة؟ أي توسع العطاء، الألفية هذه بوعد منجزي. إيش معناه؟ مثل الباء الأولى معناه وعد منجزي أو السببية، احتمال أن يكون. وقلنا قال قائل ألا يكون العطاء بدون وعد يعني أولى أو أدل على السخاء من الوعد، من العطاء بعد الوعد، أيهما أبلغ؟ هذا أبلغ عرفا، أعطاك بدون أن تسأل وبدون ما عندك شيء، هذا يكون عفيد. فما الذي أدى ابن مالك أن يقول بوعد منجزي؟ ما النكتة؟ هنا ما فيه؟ ها؟ هذا إشارة إلى حمل الطالب على الاهتمام بالكتاب، لأن مجرد وجود الكتاب لا ينفع، فلا بد من لفت النظر يعني حتى تحفظ لفظها وتفهم معناها وتكررها وتناقشها، فعند ذلك تعطيك ما تشاء. أما مجرد كتابة مشهد من أو كتابتها أو شراء نسخة منها وجعلها في الصندوق، هذا ما ينفع. فمن هنا قال بوعد منجز، فوعدها هو يعني كأنها قالت له اقرأني وافهمني واحفظني ستستفيد مني علوما جمة نحوية. بوعد منجز، وبين منجز وموجز يقال فيه الجناس اللاحق، وهو مجانس، لأن بينهما حرفين متباعدين المخرج، منجز نون موجز واو. فلذلك قالوا هذا يسمى في علم المعاني أو في علم البديع الجناس اللاحق. وتقتضي رضا بغير سخط، رضا وسخط قلنا مصدران سماعيان، كما يأتي ابن مالك قوله وباء وغير ما وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. وتقتضي رضا، ما معنى تقتضي رضا؟ أي تطلب رضا قارئها، أي تطلب الرضا من الله سبحانه وتعالى. وتقتضي رضا بغير السخط، ما فائدتك بغير السخط؟ إذا اقتضت الرضا ما في سخط، فلماذا أتى بغير السخط؟ للتأكيد ونظيره وقع في قول الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ويتعلم ما يضر ولا ينفعهم ربما يكون إيه؟ رب ضار ينفع. مثل الأدوية المر يقول لك الطبيب عن اشرب هذا وهو مر وتستكرهه لكن يحصل به ايش؟ فائدة. وليس من هذا الكثير يعني ما في وجه من الوجوه ما في مضرة. فإذا هذه معنى بغير أن لا يتعرض لها بسوء أو مثلا يلومه عليها أو يعيبه عليها. ما تطلب هذه الألفية من قارئها يعني من قارئها أو من مدرسها أو من آخره أن يرضى عنها عن صاحبها بصنيعه هذا. وعلى كل حال إذا وافق الحق نعم، لكن إذا خالف أحيانا نقول له ابن مالك هذا ما أجهد في هذا هذا يعني، لكن معظمه نعم معظمه ما شاء الله هو إمام في هذا. بغير سخط فائكة. إلى هنا أخذنا الدرس الماضي، فعليكم بمدارستها ومذاكرتها ومراجعتها، لأن العلم لا يخرج إلا عن هذا الطريق، المناقشة والمذاكرة والمراجعة وحفظها. أولا احفظ لفظها هذه نقرأ فيها قليل قليل حتى تحفظها، فينبغي لكم أن تعتنوا بها. وأيضا القاعدة التي تذكرها هي نفسها يذكر فيها طبقوها على الكتاب نفسه على النظم نفسه. ما موقع هذا؟ هذا فعل، هذا فاعل، وهذه والجملة ايش موقعها؟ وهذا صفة، وهذا حال، وهذا هذه الأشياء لا بد تحفظها من هذا. ومما يعينكم على ذلك إنها مخدومة مثلا يعني لها كتاب لخالد بن عبد الله الأزهري، خالد الأزهري له كتاب اسمه تمرين الطلاب في إعراب ألفية هذه ما شاء الله كتاب طيب هذا متقدم هذا. وكذلك أيضا من المحدثين أو من المعاصرين محمد محي الدين أعربها لكنها خفيفة عنده ما أعرف كثير ما يبسط. وكذلك يعني حواشي الخضري وحواشي الصبان وحواشي كذلك أيضا المقودي هذه كلها تعتني المقودي نفسه إعراب. فينبغي التتبع لهذا، لكن الإنسان يركز على ذاكرة نفسه، ما هو ما يعتمد على كتاب ولا يكثر من مطالعة هذا ومطالعة هذا حتى يقع أو يدخل في متاهة ولا يضبط شيئا مما يعني يركز على مثلا دراستنا هذه. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يستجد شيئا فشيئا، لأنه إذا يعني فتح أمامه هذه الحشية وهذه الشرح وهذا إلى آخره هذا يضيع عليه كثير من الفوائد، لأن حصر هذا يعني يتطلب وقتا طويلا. فينبغي على كل حال العناية بهذه الأرجوزة حتى يتحقق الغرض المنشود من معرفة قواعده من النحو. ومن هنا ومن ذاك معرفة أوجه الإعراب في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، لأن علم النحو والصرف مفتاح العلوم الشرعية. فكل من له عناية بهذا وذاق شيئا منه فهو يفتح عليه، وكل من لا دراية له به ولا توجه إليه هذا لا يطمع بأن يفهم كتاب الله إلا يعني معرفة أو طمعا سطحيا يعني. فما يفهم العوام مثلا جمعنا هم وقرأ عليهم العصر وقرأ عليهم سورة الإخلاص وشرحناها يفهمونها مثل هذا، أما أن يكون غواصا في بحر العلم ومستخرجا دراره وفوائده وكنوزه فلا بد من تحقيق هذين الفنين العلم ايش اسمه النحو والصرف، والكتاب مشتمل على هذا ان شاء الله ولا نشيع عليه قدوما. وماذا قال؟ فائقة ألفية ابن معطي، حال كونها فائقة منصوب على الحالية، حال كون هذه الأرجوزة هذه الألفية فائقة أي يعني راجحة وزائدة في الفضل على ألفية ابن معطي. أبو زكريا يحيى المواطي من علماء النحو ألف قبله ألفية، فكان وهو توفي سلخ ذي القعدة سنة 28 و600 وعمره 64 سنة، ودفن بقرب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بمصر يعني. فهذا الإمام فهذا الشخص أو العالم ألف رسالة ألفية، وهذه الألفية موجودة أخيرا طبعت وجدناها، ولكن مما أسف له أن وجدت شرحها فقلت إن شاء الله ما كان في جيبي شيء فقلت سأعود وأخذه، فلما رجعت قال خلاص راح، وإلى الآن ما جاء الكتاب هذا. وإلى الآن ما وجدنا الكتاب هذا، وأندم عليه يا ليت يعني ولو أعطيته علي من الثياب كان أولادي. فالحاصل فهذا الكتاب مطبوع موجود، وكذلك ألفية السيوطي التي جار أو بار بها أو جار بها أو سجل بها ابن مالك، هذه أيضا مطبوعة وموجودة مع شرحها، شرح المصنف نفسه. فهذا الإمام كان ألف تلك المنظومة كما يقال، أنا ما راجعتها، هم يقولوا من البحرين من السريع والرجل، وأيضا القواعد ما استوعب كثير من القواعد، فجاء ابن مالك فرأى أن جعلها من البحرين ما ينفع، هذا لازم يكون بحر واحد من بحر الرجل، ثم زاد قواعد عليه كثيرة، فلذلك قال فائقة ألفية من معاطي. وفي الحقيقة كما يقولون إن ألفية بن معطي أسلس وأعذب، وألفية بن مالك أجمع وأوعب. ألفية بن معطي لأن من بحرين، والتفنن من بحر إلى بحر هذا يزيد في الملاحة والعذوبة، وهذا هو الواقع لها. وأما هذه أجمع وأوعب، أجمع من تلك وأوعب، فلكل وجهات يعني، لكن المقصود هو ما ذهب إليه المال. قلنا إن في الحقيقة إن تقرير أو قراءة ألفية السيوطي موجود، هو موجود، هي موجودة وأولى بنا من هذا، لكن قلنا إن هذا الكتاب بارك الله لمؤلفه فيه ونفع الله به الأمة، ونحن نريد أن نستفيد منها بواسطتها، وإن قصرت بعض الأبواب نكمله بما غيرها من الكتب، وإلا فالحقيقة أن ألفية السيوطي أولى بنا. ألفية بن معطي قال هي ألفية بن معطي تقدمتها، فهذه الألفية يعني معنى فائقة في اللفظ والمعنى، من حيث اللفظ إنها من بحر واحد وهذا أسهل، ومن حيث المعنى إن أجمع وأوعب ففاقتها بذلك. فجاء السيوطي بعده فقال ألفية ألفية ألفية فائقة ألفية بن مالك لكونها وافحة المسالك، وجاء الأجوري بعده فقال فائقة ألفية السيوطي بالجمع والإجازي إلى آخر ما قاله، وجاء غيره كذلك أيضا. فهذا البحر وهذا الباب يعني يتطلب إلى شخصية العالم بذكائه وقدرته على إجاز الكلام، لأن السيوطي مع كونه انه في النظم ضعيف، يعتبره الناس ضعيفا، لكن في هذه الألفية أجاد وأفاد، وكذلك ألفية، لكن ألفية الحديث هي وعرة وأحسن منها وأخف منها يعني سلاسة، ألفية هذه وكذلك عقد الجمال. طيب، فالمهم انه اختصر ألفية ابن مالك في 600 بيت وزاد 400 بيت من عنده، إذا هذا جمع كثير عظيم. فائقة ألفية وهو بسبق عايز، ويقالوا إن هنا حكاية يحكى أنه كان بعد هذا الشطر بدأ في ابن مالك، وهو قوله فائقة منها بألف بيت، ووقف هنا وصد عليه الطريق، ما استطاع أن يكمل الشطر الثاني. المهم بعد فترة أو بعد أيام رأى في منامه رجلا من علماء النحو فقال له سمعت انك تؤلف ألفية، الى اين وصلت؟ قال وصلت الى قولي فائقة من هذه ألف بيت، ولماذا ما تكمل الشطر الثاني؟ قال ما استطعت. قال قل والحي قد يغلب ألف ميت، فائقة من هذه ألف بيت والحي قد يغلب ألف ميت. فقال لعلك بمعطي؟ قال نعم. فاستيقظ ومحى البيت بالأصلي حياء أسقطه، هو علمه قال كملوا بهذا، قال لا ما ألبي حاجة أدبا معه، فائقة ألفية يكفي هذا. ثم قال بعده وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، وهو أي ابن معطي أبو زكريا يحيى ابن معطي مستوجب يعني بسبق، أي بسبب تقدمه في الزمن والتعليم والتعلم، حائز أي جامع تفضيلا أي تفضيل إياه علي، تفضيلا وهو بسبقه. قدم الجار والمجرور لماذا؟ قال بعضهم هي نكتة وهو أنه ما فاقه إلا بتقدم زمني، وهذا له فضل على كل حال. لكن لا، ولو قلنا وهو مبتدأ بسبق الخبر مستوجبون خبر بعد الخبر يمكن هذا، وعلى هذا فالسبق له أهمية، وكذلك أيضا يعتبر بسبق زمنه أيضا يعني الوقت المتقدم وعلمه وأهل يعني يكون أسبق أو أفيد من الثاني، يحتمل أن يكون كذلك بسبق حائز تفضيلا، والتفضيل فعل الفاعل. فلماذا استوجبه نموتي؟ فكيف يستوجبه نموتي؟ قالوا تفضيلا معناه مصدر فضلا أي كونه مفضلا، أو تفضيل من إطلاق السبب وإرادة المسبب، تفضيل إياه لفضله عليه بسبقين أي بسبقه في الزمن والتعليم والتعلم، حائز تفضيلا أي أن أفضله بذلك. ولعل هذا إشارة إلى قول القائل، إلى قول الشاعر، فلو قبل ما بكاها بكيت صبابة بسعدا شفيت النفس قبل التندم، ولكنها بكت فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم، فقلت الفضل للمتقدم. يمكن أن يكون إشارة إلى هذا، هذا مشهور في هذا الفضل المتقدم، كل أحد يعترف بهذا، حتى الشاعر قال بكت قبلي فأبكتني فالفضل لها لأنها سبقت فيه. فإذا قال بسبب حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، مستوجب ثنائي الجميلة مستوجب، وهو بسبق بسبق هذا متعلق، وهو مبتدأ بسبق متعلق بحائز بعده. ولماذا قدمه؟ لأنه كما قال بعضهم لأنه لم يسبقه إلا بزمن فقط، لا يحتمل أن يكون في العلم أيضا، وعلى ذلك ما نقول متعلق بحائز بل نقول خبر، هذا فإن بسبق يعني وكذا وكذا حائز خبر بعد الخبر يمكن هذا، حائز تفضيلا مستوجب أي مستحق ثنائي الجميلة، ثنائي الجميلة أي ثنائي بالخير، ثنائي عليه بالجميل، وهذا حق من سبق من أهل العلم وأهل الخير، إذا جئت وعملت مثل عمله ينبغي أن تحترمه وتثني عليه بالخير وتدعوه بالخير، وهو يشير إلى ذلك. مستوجبون ثنائي الجميل، الثناء هو المدح بالخير، وضده النساء بتقديم النوم، النساء أي المدح أو الذم، ذم هذا نساء وهذا ثناء، بالشعر هذا تسمى نساء. وبعض أهل العلم بل هو المشهور عند اللغويين الثناء، بعض أهل اللغة يرى أن الثناء يطلق على الخير وعلى الشر، وهذا يؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني أثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله، جنازة مرت عليه، فقال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجب. إذن الثناء يعني يستعمل للشر والخير، ولذلك قالوا مالك ثنائي الجميلة، لأن الثناء يعتبر يشمل هذا وذاك، لكن يستحق من المعطي ماذا؟ الثناء الجميل، ما هو الثناء على غير الجميل، الثناء الجميلة. وعلى ذلك الجميلة صفة لثنائي، ثنائي الجميلة، ثنائي الجميلة. وأما على قول من يقول إن الثناء لا يطلق إلا على الخير، فالجميل يكون مؤكدا من باب التأكيد، ثنائي بالجميل، ثنائي الجميلة، والجميلة صفة، أو نقول الجميلة منصبة من الزخارف، ثنائي بالجميل، ثنائي لأنه أثنى عليه وأثنى به يتعدى بالباء. وإذا قلنا إن الثناء هو الخير فقط فالجميل يكون صفة له وليس منصوبا من الزخارف، ثنائي الجميلة إما منصوب من الزخارف أي بالجميل، أو على أنه صفة لثنائي، أو بالنيابة عن المفعول المطلق أي ثنائي الثناء الجميلة، ثلاثة أوجه، الجميلة لماذا نصب منصوب من الزخارف، الجميلة الثنائية بالجميل أثنى عليه بكذا تعدى من الباء، أو صفة له ثنائية ثناء الجميل، أو نعت لمصدر محذوف ثنائية الثناء الجميلة، نعت لمصدر معبود، ثنائية الثناء الجميل. فالثناء هذا عطي وحذف وناب هذا منابه. قال ثنائية الجميلة. والله يقضي أن يحكم الله سبحانه وتعالى ويتفضل علينا بهبات وافرة، أي بعطيات كثيرة، بهبات وافرة أي بعطيات كثيرة. هنا أولا الله يقضي بهبات وافرة، فلماذا أفرد الصفة مع كل موصوف جمعا؟ واهبات جمع عن السالم، وافرة مفرد، المفروض يكون إيش؟ وافرات، بهبات وافرات. لأن القاعدة أن ما كان أن الجمع أن الصفة الواقعة بعد الجمع إن كان لعاكل فيجمع، وإن كان لغير عاكل يفرد. هكذا يقول النحاة، هنا يقول إيه؟ عطيات، ولم يقل وافرات، مع أن الأفصح المطابقة في جمع كلا. إذا كان جمع كلا، جمع ينقسم إلى قسمين، جمع كلة وجمع كثرة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع كلا، هذه سيبينها هو في بابها. وزيد على ذلك اثنين، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. جمع السلامة عند سبويه يعتبران من القلة، وجمع القلة يبدأ من 3 إلى 10 إلى 11، وجمع الكثرة يبدأ من 3 أيضا على القول الراجح ويمتد إلى ما فوق 11. فهنا هذه هبات جمع مؤنث سالم، وجمع مؤنث سالم يعتبر إيه؟ من القلة، من جمع القلة. والقاعدة أن الصفة التي تأت بعد الجمع ننظر، إذا كان جمع قلة يوافق بينهما، يوافق بينهما، الموافقة هو المطلوب، بهبات وافرات، لماذا؟ جبرا لقلته. وفي جمع الكثرة، إذا كان جمع كثرة كمسلمات، إذا كان عاقلا يوافق أيضا، مسلمات فاضلات، يجوز أن نقول فاضلة في الإفراد، لكن الأولى والأصح أن تقول مسلمات فاضلات. وإذا كان غير عاقل مثل ما هنا مثلا وهو جمع كثرة، وإذا كان غير عاقل كذلك أيضا، إذا كان جمع كثرة يوافق، وهكذا كانت القاعدة. وهنا لماذا خالف هذه القاعدة؟ وهو أن هبات جمع قلة، والقاعدة أن جمع قلة في صفاته يطابق بينهما، جمع وجمع وافرات. فأجاب عن هذا بأنه وإن كان لفظه جمع قلة، لكن المقصود المطلوب هنا معناه للكثرة، بهبات ليس المراد قلة بل هبات كثيرة. إذن هذا مما أطلق جمع القلة على جمع الكثرة، وهذه مستعملة في اللغة العرب، يعني يستعملونه أحيانا يقوم هذا مقام ذاك وذاك مقام هذا، أحيانا يأتي جمع القلة مقام جمع الكثرة وبالعكس. فإذا المراد هنا هبات الكثرة، وفي الكثرة لغير العاقل ماذا؟ المطابقة، أدب المطابقة، إفراد، الإفراد أولى لغير العاقل، إذا كان لعاقل نعم، لغير العاقل هو هكذا. فيقول هنا لشرفه، لأن هبات إن كان جمع قلة، لأن جمع السلامة منها عند سبويه، لكنه مستعمل في الكثرة معلا بقرينة مقام الدعاء، لأن الدعاء يطلب في كثرة، والأفصح في الكثرة لغير العاقل الإفراد، هكذا قالوا. ومن هنا بعضهم قال وماذا ببات لي وله، مكمل لي المؤلف قدم نفسه بأنه السنة كما في سنن أبي داود، كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه ثم قال ورحم الله فلان، ويعني السنة أن يقدم نفسه لي وله، وله أي لابن معطي عطفه عليه، لأنه قال يستوجب الثناء الجميل، ومن جملته الدعاء له، وله ماذا؟ بدرجات الآخرة، بدرجات الآخرة أي في درجات الآخرة، يقضي لنا بهبات وافرة بدرجات الآخرة، لأن يعني درجات الآخرة متفاوتة بدرجات، والباء معنا فيه في درجات الآخرة، درجات الآخرة. ولماذا قال درجات الآخرة؟ وأيضا الدنيا مطروفها الدعاء، ولأنها المهمة عند العاقل، ولأن الدعاء لابن معطي بعد موته فناسب أن يكون بماذا؟ بدرجات الآخرة. هنا أولا ذكرنا أشرنا آنفا على أن حق هبات الوقالة ماذا؟ وافرات لا وافرة بالإفراد. لماذا؟ لأن القاعدة أن جمع القلة يطابق بينها وبين صفتها. لكن أولناه بماذا؟ أولناه أن المراد هنا وإن كان لفظ قلة إلا أن المطلوب هو جمع الكثرة، معنى جمع الكثرة. فمن هنا طابق المعنى، يعني رأى المعنى، نظر إلى المعنى فأفرد الصفة، لأن جمع الكثرة لغير العاقل الأفصح فيها الإفراد، أفصح فيه الإفراد. وبعض من رشمني يقول هنا أمران، الأمر الأول هو هذا، وهو أن مطابقة في مثل هذا كان أولى به، وثانيا التعميم مطلوب في الدعاء، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، التعميم مطلوب في الدعاء. فلو قال بدل هذا البيت والله يقضي بهبات جمة لي وله ولجميع الأمة لأفاد العموم التعميم ولخرج من وصف لجمع الكلة بالإفراد. وإن أولناه قالوا أصلحه بهذا لو قال هذا، لكن هذه كلها لا تغض أو لا تنقص من علمه أو من عمل ابن مالك رحمه الله تعالى، لأن ذلك ليس من اللوازم وإنما هو من المستحسنات. إذن انتهينا من خطبة هذه الأرجوزة، وهذا هو نهاية خطبتها. ويقول المكودي في ليس في هذا الشرح الصغير، له شرح كبير وما رأيناه مطبوعا، يقول هناك هذا البيت آخر الكتاب، آخر الخطبة بألفية لمالك عند جميع من شرح الكتاب وحشاه، كل من كتب عليه وقفوا على هنا. فجاءنا طالب من العراق يقول هذا هو آخر الخطبة عندكم؟ قلنا بلى. قال لا، عندنا بيت انتم تركتوه. قلنا له ماذا قال؟ وماذا قال؟ فما لعبد خائف من ذنب وجل من ذنبه غير دعاء ورجاء ربه. هذا البيت عندنا مشهور في العراق، أفادنا بهذا البيت. يقول ولكن ما وجدنا في ألفية المعرفة هو هذا الذي قاله المكودي. إذن أخذنا خطبته ونحن نريد أن ننتقل إلى المقصود، والمقصود فيه مقدمات وفيه المقاصد. ومن المقدمات ما عنون له بقوله الكلام وما يتألف منه، الكلام وما يتألف منه، الكلام وما يتألف منه بالرفع، الكلام وما يتألف منه بالنصب، الكلام وما يتألف منه بالجر. هذه ثلاثة أوجه جارية لكل التراجم: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، كتاب الصلاة، وهكذا كل الكتب في الفقه والحديث وإلى آخره، التراجم كلها تقبل هذا. ووجه بتوجيه سبعة أوجه. وأولا الرفع، إما أن يكون مبتدأ حذف خبره، الكلام وما يتألف منه هو الآتي، أو نقول هذا محل، أو مبتدأ هذا خبر مقدم، أو بالعكس خبر مبتدئ محذوف هذا محل ذكر الكلام وما يتعلق، هذا شرح معاني ذكر الكلام وما يتعلق. اثنين، الثالث أن يكون فاعلا لفعل محذوف، فاعلا لفعل محذوف. يعني ايش؟ قدم أو تقدم باب الكلام، أو يقرأ باب الكلام نائب الفاعل أو فاعل، يشمل هذا وذاك. وهذا أيضا وجه. وأما وجه النصب إما أن يكون مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو نائب فاعل يقرأ، أو تبع فلا الكلام ما سبقه، هذا أيضا أربع وجه. وأما النصب فعلى وجهين: أن يكون منصوبا بفعل محذوف جوازا، اقرأ الكلام وما يتألف منه، أو خذ الكلام وما يتألف منه، وما قدره بعض الشراح هاك هذا ما يصح. لماذا؟ لأن اسم الفعل لا يعمل محذوفا إنما يعمل مذكورا. هذا واحد. خمسة، والسادس أن يكون منصوبا من الزخافير على قلة، وهو انظر إلى باب الكلام وما يتعلق منه. السابع وهو شاذ لكنه لمعرفة أوجه الإعراب نذكره مكملا، فهو مجرور بحرف جر محذوف شذوذا مع بقاء عمله، كما في قول الشاعر: إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت كليب إلى كليب، فحذف الجار وبقي عمله. هذا هو الوجه السابع. كلما جاءتكم ترجمة تعطون هذه الأعاريب للترجمة، يقول إن شئت قرأت بالرفع، والمطلوب هنا أنه يجوز ثلاثة أوجه، وإن كانت تفاوتت يعني إلى الصحية والفصيح وغير فصيح شاذ. وعلى كل حال هذا الكلام، ما معنى هذه الترجمة؟ أي هذا باب شرح الكلام، وهذا هو الرئيس خبر الإمام، هذا باب شرح الكلام النحوي، هذا باب شرح الكلام، وشرحي ما يتألف منه، وشرحي ما يتألف منه، باب الكلام وشرحي ما يتألف منه. ما موقعها على الكلمات، والكلمات التي يتألف الكلام منها، وعلى هذا تكون من صلة جارية على غير موصولها، على غير موصوفها، من بابه صفة جرت على غير موصوفها. ففي مثل هذه الحالة البصريون يوجبون الاتيان بالضمير الكلام وما يتألف هو منه، لا بد من هو، لكن الكوفيون يجيزونه بدون تقدير إذا ما في التباس. أما إذا كان هناك التباس هذا في مثل هذه الحالة يعني يلزمون إيش. وهذا البحث سيأتينا في باب المبتدأ والخبر، وأبرزانه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصل، هذا إشارة إلى مثل هذا. إذا كان في التباس يجب مطلقا على الإجماع بين البصريين والكوفيين. وأما إذا ما في لبس مثل هذا لأنه يتألف، أين يذهب؟ إلى الكلام، أليس كذلك؟ إلى الكلام ولا لبس فيه. فإذا أظهرنا وقلنا الكلام وما يتألف هو منه، أو قلنا وما يتألف منه كما قال الناظم، كله يعني يجوز عند الكوفيين. وعند البصريين يجيبون في مثل هذه الحالة ويقول وما يتألف هو منه. وما معنى يتألف؟ يتألف الكلام، يتركب الكلام منه، أي والكلمات التي يتركب الكلام منها. ولماذا ذكر منه إذا كان ما موقعها الكلمات؟ لماذا ذكره؟ نقول نظرا للفظها، ما مذكر، لفظ مذكر منه، وإلا فالمفروض المعنى يكون إيه؟ وما أي والكلمات التي يتركب الكلام منها. ولماذا ذكروا نظرا له؟ وإلا فيقول وما يتألف منها، وما يتألف وشر ما يتألف منه. ثم شرح هذه الترجمة بقوله كلامنا لفظ مفيد كالسقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى كلامنا أيها النحاة، ولماذا أضافه إليه؟ إشارة إلى أنه مجتهد في الفن. أما أنا قلت في أرجزتي التي نظمت فيها متنية كلامهم لفظ مفيد، أنا لست مجتهد، كلامهم لفظ مفيد وهكذا يعني. أما ابن مالك لما كان له غوص في البحر قال كلامنا أيها النحاس، إذن أنا يدعي الاجتهاد وهو أهل له، أهل للفن في هذا. كلامنا لفظ مفيد، أي في اصطلاح النحويين الكلام هو تعريف هذا، الكلام هو اللفظ المفيد المركب بالوضع، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يقول ابن عجر هكذا. وهذا المعنى موجود ضمن هذا الكلام، كلامنا لفظ، كلامنا لفظ، هذا مبتدأ وخبر، كلامنا مبتدأ ولفظ الخبر، لفظ مفيد ذلك اللفظ، ودخل مركب فيه لأن المفيد لا يكون إلا مركبا. لكن يقولنا التعاريف يجتنب فيها مثل هذا، وهو التوضيح بكل أجزاء المعرف هو الأولى، لكن بالنظم تركه، وإلا فيقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لأن الفائدة لا تحصل إلا بالتركيب، فلذلك لفهمه منه ترك المركب. كلامنا لفظ مفيد، لفظ خرج غير اللفظ كالدوال الأربع الخط إلى آخر والإشارة وما إلى ذلك. كلامنا لفظ هذا لا يسمى عند النحويين كلام، مفيد غير مفيد خرج غير مفيد. إن قام الزيد سواء كان مفردا زيد أو مضافا أو مستضافيا كعبد الله أو مركبا، لكنه شرط كجملة الشرط إن قام الزيد هذا لا يسمى كلاما. لماذا؟ لأنه لا نفيد إلا بجوابه. لا كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. وأما قولك استقيم يحتمل وجهين، وهو أن نقول أنه من تمام التعريف أو يكون مجرد مثال. بعض الشراح مشى على هذا وبعض مشى على هذا، وما الفرق بينهما؟ على قول من يقول إنه مثال مجرد يقول كلامنا لفظ مفيد انتهى الكلام، لأن المراد بالفائدة الفائدة التي أحسن السكوت عليها، إذن مضمون الكلام يفيد هذا المعنى. الآخرون قالوا لا، بل قوله كاستقيم من تتميم صفة بعد الصفة تتميم للحج، معناه مفيد مفيد مفيد هو، لكن تكون فائدته كإفادة استقيم، فائدة كفائدة استقيم، فما يفيد استقيم من الفعل والفاعل انتهى. إذا خرج بهذا إن قام زيد يفيد لكن إفادته ناقصة، إذا خرج من هذا كفائدة استقيم يكون مثل هذا. وأما على الأول وقلنا كلامنا لفظ مفيد يعني بالتنوين، والتنوين بالتشريف والتعظيم، إذا معنى ذلك أن مفيد شمل المعنى المطلوب، وهو أن تكون الفائدة فائدة يحسن السكوت عليها. يحسن السكوت ممن؟ اختلفوا على ثلاثة أقوى. يحسن سكوت المتكلم، يحسن سكوت السامع، يحسن السكوت منهما. والأولى أن نقول يحسن سكوت السامع، وهذا أقربها. يعني معناه إذا تكلم المتكلم بالجملة وسمعه السامع لا يحتاج إلى استفسار. قام زيد فعل وفاعل، زيد قائم فعل وفاعل. فهل من سمع هذا الكلام هذه الجملة الأولى أو الثانية يريد الاستفسار؟ إلا إذا كان عجميا لا يعرف قام ولا زيد، إن ذلك يمكن ترجمني بلغتي. وأما إذا كان يحسن اللغة العربية ما يحتاج. قام زيد استفاد فائدة تامة لا تحتاج إلى شيء. وأما إن قال له إن قام زيد ماذا يقول له؟ ماذا؟ إن قام زيد ماذا؟ لا ينتظر، ينتظر هناك شيئا آخر يبتم. إن قام زيد قام قام عم لازم يأتي بالجواب. إذن فائدة كفائدة استقيم هذا فعل أمر أمر من السكوت، وفاعله ضمير مستتر يوجب أن تقدر أنت. إذا الفعل والفاعل أفاد، قال له لشخص قال استقيم، فهل من سمع هذا الكلام يحتاج إلى زيادة أو استفسار؟ ما يحتاج. إذا هذا هو الكلام، الكلام المطلوب عند النحاة أو المبحوث فيه في علم في عين النحوي هو ما أفاد فائدة يحصل السكوت عليها. السكوت من؟ السامع هو أولى، ما يحتاج إلى متكلم، ولكن هو متلازم. إذا حسن سكوت السامع معنى حسن سكوت المتكلم، ما احتاج إلى زيادة. وكذلك وكلهما، لكن المشهور أنه سكون سكوت المتكلم، سكوت السامع، سكوت السامع كاستقيم أي كفائدة استقيم. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، واسم وفعل ثم انتهى من حد من تعريف الكلام، من تعريف الكلام. وأما ما يأتي وكلمة بها كلام قد أم سنتكلم عليه ويعترض على ابن مالك في ذلك. ثم أراد أن أبينه وما يتألف منه. ما معنى وما يتألف منه؟ وما يتركب الكلام منه، وهي الكلمات. وهذه الكلمات لها أجزاء يريد أن يبينها الآن. يقول واسم وفعل ثم حرف الكلم، الكلم تريم آخر. والكلم عند النحاة اسم وفعل وحرف ثلاثة أجزاء. هذه الثلاثة تسمى كلم، واحده كلمة يليه. واحدوك إذن مفرد الكريم كلمة، إذن الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، والثلاثة تسمى إيش؟ كليم، تسمى كليم. الكليم اسم جنس وسيأتي البحث عنه. على كل حال هذا هو المطلوب. يقول الثلاثة، الثلاثة اسم وفعل ثم حرف الكليم، اسم وفعل ثم حرف الكليم. ولماذا أتى بثم في حرف، بثم في حرف فقط؟ إشارة إلى انحطاط رتبته عن قسميه، لأن الاسم قدم الاسم لشرفه، لأنه يكون جزئي الكلام، يتم الكلام بدون فعل ولا حرف. زيد قائم، ما هذه الجملة؟ جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر، وإذن وكلاهما اسمان، إذن انتهت الجملة بهذا. والفعل أتبعه لأنه وإن لم يكن، وإن لم يتركب منه الكلام إلا أنه يقع جزء الكلام من فعل وفعل، لا يتركب الكلام أبدا. ضرب يضرب، ما في فائدة. ضرب قام، ما في فائدة. لابد ضرب زيد، إذا قلت قام زيد فقد تركبت الجملة من فعل واسم، إذن لشرفه بهذا هذه الناحية قدمه على الحرف. والمفروض أنه يأتي بثم في الفعل أيضا، لأنه دون الاسم رتبة، لأنه يقع إحدى جزئي الكلام ولا يقع الكلام منه، جملة الكلام بخلاف الاسم، فإنه يقع إيش؟ بمفرده جملة مفيدة كلاما مستقيما. اسم وفعل ثم حرف الكلم، ثم حرف هذه الكلم، الكلم الثلاثة، هذه الأشياء الثلاثة تسمى الكلم. واحده كلمة، أي مفرد الكلم كلمة، وهكذا كل ما جاء على مثل هذا يسمى هذا اسم جنس، والذي يدل على مفرد اسم جنس، وهو يدل على ثلاثة فأكثر، وما كان يدل على واحد من تلك الأجزاء يسمونه إيش؟ كلمة. إذن اسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمة، والثلاثة كلمة أو كلمات. طيب، واحده كلمة. إذن عرفنا من هذا تعريف الكلم كلام والكلم والكلمة، وقلنا إيه؟ الكلام هذا تعرفه، والكلم هذا تعرفه، والكلمة واحده وهو هذا معناه. إذن ماذا؟ اسم وفعل واحد، واسم الاسم سمي اسما لسموه على قسميه، أي لشرفه، اسم لغة ما دل على المسمى. وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، هذا تعريف الاسم، وسيأتي في الشرح إن شاء الله. والفعل أو الفعل بفتح الفاء والكسر مصدر فعالة، الفعل مصدر والفعل اسم مصدر كما يقولون، فعل انكياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد رد. إذن الفعل والفعل سواء الحجر. وأما في الاستراف المعروف عندهم بكسر الفاء فعل، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، ذاك قلنا إيش؟ ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. وسنشرح مفردات هذه المحترزات إن شاء الله. وأما الحرف فهو في اللغة طرف الشيء، كحرف الجبل طرفه. وأما في الاصطلاح فهو كلمة دلت على معنى في غيرها وفي نفسها، على معنى في غير يكفي هذا، ولم تقترن معنى في حاجة، على كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. فعلى كل حال هو كلمة دلت على معنى في غيرها، يعني معناه أن الحرف لا يتألف منه الكلام أبدا، ولا يقع جزء الكلام، وإنما يقع رابطا للكلام للجملة، بين الفعل والفاعل، بين الفعل والمفعول، بين الظرف إلى آخره، يكون رابطا لذلك. فسمي من هنا المتمم، يكون مكملا لمعنى قسميه وهما الفعل والحرف. إذا كان الفعل والحرف بينهما بون شافع نجمعه إيش؟ في الحرف. قام سيد، قام عام، هذه الجملة كلها متباعدة، فتأتي بحرف. إن قام زيد قام عم، ربطت كلها بحرف واحد. إن قام زيد قام عم، قام زيد قام عم، ما بتناسب، أليس كذلك؟ لكن إذا أتيت بحرف رابط بينها يربطها كلها، فلذلك قال إيه؟ على معنى في غيرها، على معنى في غيرها. مررت بزيد، هذه الباء تدل على معنى لكنه إيش مكمل لمجرورها مع ويربط إيه؟ مع عملها متعلقها. واحد كلمة، والقول عام، هناك الكلام والكلم والكلمة والقول، وأما القول عند النحاة فهو عام. عم هذه كسائر الكلمات المشددة الأخير للوزن تخفف، تخفف للوزن، لكن بعضهم يكتبها مشددة مسكنة على السكون إشارة إلى أنها هي مشددة وإنما للوزن تخفف، وبعضهم يترك الشدة ويكتبها بالسكون فقط، له وجهة جاتنصر. على كل حال عم، عم فعل ماضي، والقول عم، أي هذه الثلاثة. قلنا الكلام مثاله ايش؟ قام زيد، زيد قائم، هذا مثال ايه؟ الكلام. ويقال له القول ايضا، قام زيد، زيد قائم يسمى بالقول فما يسمى بالكلام. ومثال الكلم ما هو؟ ما هي؟ ما هو؟ ان قام زيد، قلنا هذا كلم مجمع من ثلاثة ويقال له القول ايضا. ومثال كلمة زيد أو ضرب، هذا كلمة وهو قوله القول أيضا. إذن القول عم الثلاثة، هذا هو المعنى على هذا على هذا الحد. ويحتمل أن يكون عام اسم فاعل كبر وبار، حذف ألفه إما للوزن ما تخفيفا، كبر وبار عام، وعلى هذا لا يزيد معناه على معنى الفعل باق على التوجيه الذي ذكرناه. ويحتمل أن يكون عام أصله أعم، اسم تفضيل كخير وشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، موجود هذا. إذن أصله أعم، وهذا هو المطلوب هنا. لماذا؟ لأن القول مثلنا أن القول يطلق على الكلام وعلى الكلم وعلى الكلمة، أليس كذلك؟ ويزيد على هذا ما ليس كلاما ولا كلما ولا كلمة. مثاله عبد الله مضاف ومضاف إليه، هذا يسمى كلاما لماذا؟ لأنه من طبق عليه تعريف الكلام. ما تعريف الكلام؟ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وهذا ما يفيد عبد الله ماذا أفعل ما أفعل. طيب، ويسمى كلما ولماذا؟ لأنه كلمتان وليس ثلاث. ويسمى كلمة لا، لماذا؟ والقول عم، والقول أعم من الكلام والكلم والكلمة، يعني زاد عليها إيش؟ أفعال التفضيل لا بد من الزيادة. زيد أفضل من عمرو، معناه إيه؟ زاد في فضل عليه، حوى ما لزيد من عمرو، ما لعمرو، ثم زاد عليه زيادة، أليس كذلك؟ إذن إذا قلنا أعم معناه أنه يشمل الثلاثة، فالثلاثة تطلب عليها قول، وكذلك أيضا يزيد عليها وهو عبد الله مثل عبد الله. طيب، وعلى القولين الأولين أو على الحلين الأولين الشرحين الأول، وهو أن يكون فعلا ماضيا أو اسم فاعل، نقدر معطوف حذف حذف عاطف مع المعطوف في مثل هذا شائع، وهو إيش؟ عم الثلاثة وغيرها، عم الثلاثة. والقول عم إيش معناه؟ القول عما الثلاثة لا بد نزيد عليه وغيرها. إذن ما هو غيرها؟ عبد الله. على هذا لا بد من التقدير، عاطف المعطوف والمعطوف عليه،